عند من؟ عندك؟ ماذا أخذنا بالأمس؟ أخذنا توحيد الألوهية، هكذا يوسف؟ ما هو هكذا؟ الحكمة من نفي الخلق، هكذا؟ من خلق الخلق أو من الخلق؟ صواب، من خلق الخلق. ما هي الحكمة من خلق الخلق؟ عبادة الله وحده، هكذا عبادة الله. أما العبادة فقط فقد استغلها مستغل، لأن الله عز وجل قال إلا العبادة، فينبه على هذا أنه عبادة الله. هل صفة الحكمة تثبت لله عز وجل؟ تثبت؟ تأكد؟ من أثبتها؟ إن الله عليم حكيم. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ تمام، أين الشاهد أنه الآن تثبت له صفة الحكمة؟ كل اسم من أسماء الله تشتق منه صفة، فالاسم العليم تشتق منه صفة الحكمة، هكذا؟ لا لا، ها ها، العلم. إذن أين الدليل على الحكمة؟ أيوة، من الحكيم صفة الحكمة. كم أقسام الحكمة عند من؟ قسمان، من سيذكرهما؟ حكمة من خالق الله، وهي قسمان. والقسمان، القسم الأول ما هو؟ هات القسمين. واحد إحكام هذا الخلق وإيجاد الروح وغاية إيجاد الإنسان. أيوة. ثانيا خلقهم لغاية النفوذ والسلام. نعم. ثانيا النوع الثاني من الحكمة، الحكمة الشرعية، وهي قسمان. وهي قسمان. طيب، ومن حيث إلى كم تنقسم الحكمة؟ إلى علمية وعملية. ما هي الحكمة العلمية عند من؟ والحكمة العملية؟ وضع الشيء في موضعه. هذا واضح إن شاء الله. الأخ يسأل هنا، يقول بعض الأخوة اشتبه علي، احنا ماذا كان المرجع بالأمس؟ هو مداري السالكين، جلد الأول مداري السالكين. هذا الكلام الذي نقلناه وذكرناه هو ملخص مستفاد من مدارج السالكين، وقد نقلناه في الفقه الأكبر أيضا، من أحب نرجع إليه لا بأس إن شاء الله. طيب، لماذا بعث الله الرسل؟ ليقيموا الحجة. هذا واحد، وليس المقصود الأعظم، ها، عبادة الله وإقامة شرعه، ليعلم الناس عبادة الله وإقامة إيش؟ شرع الله سبحانه وتعالى، وإقامة الحجج على الناس، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. أي نعم. المعاند المكابر، ما يأتي يوم القيامة يقول ما جاءني من رسول، صحيح ما أتاني يعني نذير. ثم هل يمكن للعباد معرفة دينهم من غير الرسل؟ لا يمكن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفى الله عنه تعريف العبادة، سبقت لنا العبادة، وأن الحكمة من الخلق، من خلق الجن والإنس، هي عبادة الله سبحانه وتعالى. بعضهم استشكل أو قال لماذا قدم الجن على الإنس. سبق لنا فيما مضى أن، أي في الآية وما خلقت الجن والإنس، أن الحكمة منها، أو الحكم جميع أعمال الله لحكمة، لكن منها ما علمناه ومنها إيش؟ ما لم نعلمه. ولهذا التكلف البحث عن الحكمة أحيانا مزلة، وأحيانا قد لا يصل، لأن شيء قد لا ماذا لا يمكن للإنسان يطلع عليه، والأمور عبادات، أمور توقيفية كما هو معلوم. لكن يظهر هنا فيما يظهر الله أعلم لكثرة إيش؟ الطيش والبعد في الجن، فالجن الشر فيهم أكثر من الإنس، صحيح، ولهذا والله أعلم كان تقديمهم في هذا الموضع، وسواء هذا أو غيره لا يضر، فقد قدم الإنس في أماكن كثيرة وخوطب الإنس بخطابات كثيرة، وهذا يشمل هذا وذاك، كل ما جاء في الإنس يشمل الجن أم لا إلا ما خصه الدليل. فالأصل عموم التشريع للرجال وللنساء للجن والإنس، إلا ما جاء بشيء بدليل يخصه أن هذا خاص للرجال دون النساء، وأن هذا خاص للنساء دون الرجال، أو أن هذا خاص للإنس أو خاص للجن وهكذا. تعريف العبادة: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما هو مذكور المصدر في كما في مجموع الفتاوى، وهو أجمع تعريف وأحسن تعريف وأخصر تعريف للعبادة. فعبادة الله سبحانه وتعالى تشمل جميع الأعمال البدنية أو الفعلية أو القلبية، وتشمل جميع الأقوال التي يقولها العبد مما يحبه الله ويرضاه، سواء كان ظاهرا أو باطنا. فيشمل التوحيد وأمور الإيمان وأمور العقيدة وسائر ما يتعلق بذلك من الإيمان بالمغيبات والإيمان بالرسل والملائكة والكتب وما يتفرع عن ذلك كله، يشمل هذا جميعا. ويشمل سائر أعمال العباد من الصلاة والزكاة والصيام والحج، بر الوالدين والإحسان للجيران والصبر والصدق وغير ذلك من جميع الأقوال والأعمال، كل هذا عبادة، وكل ما كان يحبه الله فهو عبادة لله، وكل ما كان الله يرضاه فهو عبادة لله سبحانه وتعالى، وأنت متعبد لله سبحانه وتعالى بها. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فكل ما يحبه الله مما أمر به مما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو في القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المحبوب أو هذا المأمور به هذا محبوب لله وهو عبادة. وعندنا في تعريف الإرادة أن الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية، وهذه تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وهذه لابد أن تقع لزاما أن تقع. فلان كافر قدر الله كونا، أو عاصي أو مريض أو يموت أو ما أشبه ذلك، هذا لابد أن يقع. هذه الإرادة الكونية ليست عبادة، والإرادة الشرعية هي التي محبوبة لله، وهي المرادفة لإيش؟ للمحبة، المرادفة للمحبة. وكل ما أمر الله به فهو إرادة إيش؟ شرعية، وهذا قد يقع وقد لا يقع كما مر معنا وكما هو معلوم لدى الجميع فيما أظن. فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أمرا بالفعل أو أمرا بالترك فهذا محبوب لله، وسواء كان واجبا أو كان مستحبا. وهكذا أيضا ما نهى الله عنه، نهى الله عن الخمر، عن شرب الخمر، عن الزنا، عن قتل النفس المحرمة، فهذا النهي هذا ترك هذا محبوب لله، ترك هذا الفعل محبوب لله عز وجل. فالإنسان كونه ما يفعل هذا الجرم وهذه المعصية وهذا الخطأ فالله يحب هذا إيش؟ هذا الفعل. فإذا تركه إيش؟ أيضا عبادة لله، أيضا عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة. والإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل ما إنسان أكثر من الطاعات من الخيرات من المبرات من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما كان أعبد لله سبحانه وتعالى، وكلما كان أعبد كان أفضل وكان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومر معنا في الدرس الماضي أن أفضل الناس الأنبياء وهم عبيد لله، وأن كلما كان يعني ما تحققت فيه العبودية كان أفضل عند الله. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، سائر النوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكل ما قام بالواجبات هذا أحب شيء إلى الله، وهذه عبادة، وهذا أمر يحبه، وهذا أهم ما يعتني به العبد الواجبات، وهذا من أسباب ولاية العبد وقربه من الله سبحانه وتعالى. وكلما استكثر من العبادات والنوافل في سائر الأمور كلما أحبه الله، ولا يزال عبدي. وانظر للعبودية هنا الإضافة، إضافة التشريف، ليست العبودية العامة التي يشترك فيها الجن والإنس ويشترك فيها المكلفين وغير المكلفين وحتى الجمادات، لا، لأن العبادة كما هو معلوم تنقسم إلى كم أقسام؟ لثلاثة: عبادة خاصة وعامة، عامة وخاصة، وخاصة الخاصة. صحيح، فالعامة: إن كل من في السماوات والأرض لا يأتي الرحمن عبدا، وقالت أتيها طوعا وكرها قالت أتينا طائعين، فكلهم خاضع لله، كفار والمشركون كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. لكن المراد العبودية إيش؟ الخاصة، عبودية المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا زواجره، فهذه هي العبادة تنفع صاحبها. وأخص من ذلك خاصة الخاصة: إنني معكم ما أسمع وراء، يعني عبودية يعني أخص الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعلى كل، المراد بالعبادة هنا الذي في قوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء، العبد المسلم أحب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يرتشي بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إنسان لا يعطينه، ولا استعاذني لا يعيدنه. فنعم، وهكذا يعني العبادة تطلق على الإسلام، عبادة تطلق على الإسلام، والإسلام كله عبادة لله سبحانه وتعالى. الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات يوم جالسا للناس إذ جاءه رجل يسأل عن الإسلام، يسأله عن الإسلام، فقال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي رواية، هذه رواية البخاري، لفظ البخاري لفظ مسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، الحديث. وهكذا في مسلم من حيث عمر وهو أطول منه، وعلمه أمور العبادة. وفي الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. ومعلوم أن الإحسان أعلى درجات إيش؟ مراتب الدين. الدين ثلاث مراتب: الإيمان أو الإسلام، والإيمان والإحسان. فالإسلام عبادة، عبودية لله، والإيمان عبودية لله. وأكمل درجات مرتب الإيمان، ماذا مراتب الدين؟ الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، أي تقوم بعبادة الله كأنك تنظر إليه، كأنك تراه ينظر إليك. فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومعلوم أن العامل إذا كان يعمل بحضرة مؤجره ومعمله أو الذي يقوم بالعمل له، فإنه يتقنه، فإنه يحسنه، فإنه يحسنه. وليش؟ لأنه إذا لم يحسن هذا العمل ربما أنكر عليه. فكذلك العبد يجب أن يقوم بهذه العبادة كأنه يرى الله، وهذا لا يكون في الدنيا كما هو معلوم، وهو كائن في الآخرة للمؤمنين، لكن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فالله عز وجل يراك، ولهذا تعبد الله حق عبادته كما أمر سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. جاء وفي السلسلة الصحيحة جاء عن عائشة وغيرها، وله طرق يحسن بها. فهكذا هذه أعلى درجات الدين، مراتب الدين، العبودية، ماذا؟ أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا في حق الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بحق الله. أما بحق المخلوقين الإحسان: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وكل الإحسان إلى المخلوقين أو إلى العباد فهذا إيش؟ فهذا عبودية، عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب جاء بنهو عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الحديث تقيم الصلاة والزكاة. وفي ذلك أدلة كثيرة، في ذلك أدلة كثيرة مناط التشريع العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية شاملة لجميع الأقوال من التلفظ بلا إله إلا الله إلى أقل ما يقوله العبد من الذكر، صحيح، من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الدلالة على الخير إلى النصح إلى التوجيه إلى سائر كل كلام تقوله يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء تقول كلاما تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر، كل كلام تذكر الله عز وجل أو تسبح أو تستغفر أو ما أشبه ذلك، كل كلام تقوله يرضاه الله فهو عبادة لله سبحانه وتعالى، فهو عبادة لله سبحانه وتعالى، أنت مأجور عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مواضع كثير كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، خرج عن أبي هريرة. فهذه بعض الأدلة، كل قول يتكلم به العبد يرضي الله فهو إيش؟ فهو عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو يصير عابدا بهذا الفعل. وكذلك من الأعمال، وأجل الأعمال البدنية هي الصلاة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، أجل الأعمال البدنية الصلاة، وسواء كانت بدنية فريضة ومعلوم أن تارك هذا العمل يكفر، والصحيح سواء كان متهاونا أو جاهدا، هذا هو الصحيح، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بين الرجل وبين الشرك أو الكفر إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قوله فقد كفر في الصلاة وحدها دون غيرها يدل على إيش؟ أن مراد الكفر الأكبر. لو كان المراد الكفر الأصغر لما خصصها في الصلاة، لأنه من جحد الزكاة يكفر، من جحد الحج يكفر، من جحد الصوم يكفر، ليس كذلك؟ أي نعم، هذا محل اتفاق. طيب لماذا في الصلاة وحدها قال فقد كفر؟ يدل أن الكفر هنا في المتهاون، بينما المتهاون في الزكاة في الصوم في الحج سواء المتهاون أو المفرط لا يكفر إلا إذا استحل استحلالا قلبيا، أما إذا لم يستحل فهذا لا يكفر. فهذا أجل الأعمال، أعني في ماذا، ومن ترك الفريضة كفر. أما من أدلة ذلك الكثيرة ليس هذا موضع بسطها، وهكذا أيضا الأعمال الأخرى من النوافل وغيرها كلها عبادة لله، وهذه أعمال يعني ماذا بدنية، أعمال يقوم بها العبد وهي من العبادة لله، وهكذا الزكاة والصوم والحج والعمرة وغير ذلك وتغيير المنكرات باليد، كل هذه إيش؟ من الأعمال البدنية التي هي داخلة في مسمى العبادة، وسواء كانت ظاهرة مما يظهر العبد مما هو ظاهر من الأقوال أو الأعمال. إنسان يصلي هذا عمل ظاهر أم لا؟ إنسان يقرأ القرآن، إنسان يؤذن، إنسان يا ماذا يسبح الله ويذكر الله أو يخطب أو يعلم أو ما شبه ذلك، هذا عمل، وهذا عمل ظاهر، وقد يكون يعني ماذا عملا باطنا، قد يكون عملا باطنا كالإيمان بالله، هذا عمل قلبي، والإيمان برسله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمغيبات، ما يعتقده العبد، كل هذه إيش من إيش من العبادة، كل هذه من العبادة، وكل ما كان مرضيا لله سبحانه وتعالى محبوبا فإن هذه عبادة، وعلى حسب منزلتي من إيش من الشريعة الإسلامية، وسواء كان كما سبق مما هو مأمور به فعلا أو ما هو مأمور به تركا، أو مما هو مأمور به حبا أو ما هو مأمور به بغضا، صحيح. فسواء كان مأمور تحب فلانا لأن فلان مستقيم مستقيمين الصالحين، حب الأنبياء والمرسلين وحب الصالحين متقدمين متأخرين، أو ثقعر الإيمان حب في الله والبغض في الله، أو سواء كان من إيش من البغض كبغض الكفار والمشركين والملاحدة والزنادقة والمنافقين وبغض إبليس وبغض أهل البدع، هذا أيضا محبوب لله، محبوب لله أنك تبغض هؤلاء، فهذا أيضا عبادة من عباد الباطنة. نعم يا أخي، العبادة اسم جامع، أي اسم جميع، اسم يجمع جميع هذه الأمور. ولهذا لما علم أو جاء جبريل يسأل عن أمور الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، أي أهم ذلك أهم الأمور. فالعبادة تشمل الإسلام جميعا، تشمل أمور الإسلام التي يعني يقوم بها العبد. والعبادة لها ركنان، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فغاية الذل مع غاية الحب لله سبحانه وتعالى، فالعابد يكون متذللا لله سبحانه وتعالى، غير مستكبر ولا مستنكف، وما كان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فغاية الذل والخضوع والاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله. وكلما تحقق هذا الأمر في العبد وتمكن فيه، تمكنت فيه العبودية لله سبحانه وتعالى، وكان إلى الله أقرب. وكلما حصل فيه تفريط في هذا الجانب، كلما ضعف هذا الجانب فيه، جانب العبودية، وربما لم يتذلل، لم يخضع لله سبحانه وتعالى في موضع أو في مواضع قد يؤدي إلى إيش؟ إلى الكفر. صحيح، قد يستنكف أن يسجد لله عز وجل، نعم، فهذا يكفر أو غير ذلك من الأمور. غاية حب ماذا؟ فالذل والخضوع لله والحب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فكذلك مال الحب لله سبحانه وتعالى هذا من أركان صحة العبادة. ومن أحب غير الله كمحبته لله أو أعظم فهذا يكفر، وقد يزاحم محبة الله محبة أحد من المخلوقين. صحيح، يعني غير المحبة الشرعية يعني التي تشرع أو تجوز كمحبة الزوجة والأولاد والمال، محبة شرعية، قد يدخل حبا يعني من حب الله سبحانه وتعالى فيدخل في شركا، في شرك. صحيح، يدخل في شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والخميصة والقطيفة، تعس وانتكس، وإذا شرك فلا انتقش. هذا لأنه عظم، رواه البخاري عن أبي هريرة، لأنه عظم وزاحم حب هذا المال حب الله سبحانه وتعالى، وكان سببا لشغله عن طاعة الله وعن ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فلهذا كان عبدا لهذا الدرهم. وقد يكون عبدا للدرهم وهو عبد لله، يعني ما يزال مسلما، لكن عنده نوع عبودية لله لغير الله سبحانه وتعالى، إما شرك أصغر وإما يعني معصية أو غير ذلك، وقد تجتث محبة الله ويكون عبدا لهذا الدرهم أو لهذا الدينار أو لهذه الدنيا. والعبد لا بد له في قلبه أن يكون له معبود، لا بد أن يكون له معبود. كل إنسان هذا شيء جبلي جبل الله عليه الناس وفطرهم عليه أن يكون لهم معبود، فسواء عبد الله سبحانه وتعالى ووفقه الله وهداه وكان عبدا لله سبحانه وتعالى، أو عبد غير الله إما من الدنيا وإما من المال وإما من الأصنام وغير ذلك. ولهذا أمر إلى حالات الناس كلهم، لا تجد أحد إلا وله شيء يعبده ويأله، ومنهم من يعبد هواه، ومنهم من يعبد يعني شهوات وملذات، ومنهم من يعبد يعني أصنام وأحجار، أو يعبد الشمس أو القمر، أو يعبد ما يدرك عليه أهل بلده أو أبويه أو غير ذلك. على كل، النفوس مجبولة على ماذا؟ على أن تعبد شيئا وتتذلل لشيء مهما بلغ في جبروته، مهما بلغ في يعني كبريائه، نعم، من الناس، فإنه لابد له أن يكون عبدا لشيء، لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يضع الكمال للعبد في العبد، وإنما العبد قاصر وضعيف وعاجز، فهو لابد أن يتذلل وأن يكون عبدا لشيء من شهواته أو ملذاته أو شيء من الموجودات، نعم. فالموفق من كان إيش؟ عبدا لله سبحانه وتعالى. وكلما زاحمت عبودية غير الله دخلت في شيء من قلب العبد، كلما خرج ما يقابلها من عبودية الله سبحانه وتعالى. وكلما زاحمت محبة غير الله دخل منها شيء في قلب العبد، فإنه يخرج منها يعني مقابلها من محبة الله، وهذا ضعف في عبودية العبد لله سبحانه وتعالى. طيب، قال: التوحيد. تعريف التوحيد: التوحيد هو إفراد الله ذاتا وأفعالا وصفاتا، هذا التعريف يعتبر أخصر وأجمع تعريف مع اختصار. فإفراد الله في ذاته وصفة الذات ثابتة لله سبحانه وتعالى. والتوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحد، هذا شيء واحد. وفي الاصطلاح هو إفراد الله ذاتا، أي في ذاته سبحانه وتعالى، في أسمائه، في ربوبيته جل وعلا. فلا تجعل معه شريك، سواء تجعل يعني له نظير أو مثيل أو تجعل. وهذا يعني لم يوجد إلا عند الشذاذ أو لا يكاد يوجد، وإلا في جل الأمم مقرون بوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبيته. حتى عباد البقر الذين يعبدون البقر يعني يعبدون الله وإن كانوا كفارا، لكن الشاهد أنهم مقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني ماذا؟ الربوبية، التي يعني ماذا؟ ألا تجعل لأحد من الخلق تصرف كتصرف الله أو من تصرف الله سبحانه وتعالى. فإن هذا لم يوحد الله. من اعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت فهذا ما حكمه؟ هذا أشرك في الربوبية شركا أكبر. قد يعتقد فيه نفعا أو ضرا، قد يعتقد فيه نفعا أو ضرا. النفع والضر من خصائص رب العالمين، فهو الذي بيده النفع وبيده الضر. فلو اعتقد أن هذا الصنم أو هذا الوثن أو هذه الحلقة التي يعلقها أو هذا الخيط الذي يربطه أو ما أشبه ذلك ينفع أو يضر مع الله أو من دون الله، استقلالا أو يعني مع الله، استقلال أي بذاته وحده ينفع بدون شيء، فهذا شرك أكبر في الربوبية. وإن اعتقد أنه ينفع مع الله، الله الذي ينفع وهذا ينفع مع الله أيضا كنفع الله، أو له نفع مستقل بذاته، فهذا أيضا شرك أكبر في الربوبية. ويعتقد أن هذا سببا للنفع، أن هذا سبب للنفع أو للضر. فإن كان سببا شرعيا أو قدريا كما سيأتي معنا تفصيل ذلك، فإن اعتقد أن كان يعتقد أنه سبب هذا سببا لهذا، فإن كان سببا شرعيا أو قدريا فهذا نعم ينفع، فهذا جائز، جعله الله سببا للنفع. أما إن كان ليس سببا شرعيا ولا قدريا فجعله ينفع مع الله أو من دون الله أو جعله سببا فهذا يعتبر شركا أصغر في الربوبية. ويتلازم الربوبية والألوهية في أماكن أو في أمور كثيرة، فهو متلازم لا يصح أحدهما إلا بالآخر. فلا يمكن لمشرك في الألوهية أن يكون موحدا في الربوبية، يلزم نعم أنه أشرك إذا أشرك في الألوهية يشرك في الربوبية، والعكس بالعكس. بينما الأسماء والصفات قد يحصل فيها الشرك وقد لا يحصل في آخر، وقد يحصل فيها الابتداع ولا يخرج من الإسلام. وإفراد الله أفعالا يشمل أمرين، يشمل أفعال الله وأفعال العبد، يشمل أفعال الله وأفعال العبد. وهذا استشكله بعض الأفاضل، لا إشكال في هذا، لأن أفعالا كلمة مفرد يعم، فيشمل أفعال الله إفراده في أفعاله. وأفعاله هي إيش؟ هو توحيد الربوبية، إفراد الله في أفعاله وتوحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فلا تجعل مع الله شريكا فيه من أفعاله. وإفراد الله في أفعال العبد، في أفعالك أنت أيضا، وهي العبادة التي سبقت معنا، هي العبادة سبقت معنا، وأنك لا تجعل مع الله شريك، فلا تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا إفراد الله في صفاته وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، ولذلك مزيد أيضا في تقاسيم ستأتي معنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. قال ذكر ابن القاسم في حاشية الأصول الثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل موضع في القرآن فيه عبد الله فمعناه وحد الله، ما صحة هذا الأثر؟ لا بس من حيث قال معنى، معنى صحيح، عبد الله أي وحد الله. وما ذكرناه أن إن كلهم في السماوات الأرض الله أتي الرحمن عبد أي طائعا، ليس معناه، ليس لفظه وحد الله أو عبد الله. يعني هل هناك أنبياء من الجن؟ هل هناك صحابة منهم؟ سبق للكلام أن ليس في الأنبياء، ليس في الجن أنبياء، ذكرنا هذا يوم مضى، والمسألة مزيد إن شاء الله في دروس ما قادمة. وأما الصحابة فنعم، النفر الذين أسلموا وأسرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هؤلاء أسلموا. وضابط الصحابي توفر فيهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وأنت خللت رده، هذا أحسن ضابط لتعريف الصحابي، وهذا ضابط متوفر فيهم. وذكر زوبع الجن أيضا، و غير ذلك ممن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد ويستحيل أن يكون مبعوثا الجن والإنس ولا يلقى أحد منهم مؤمنا به. صحيح، لا سيما وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آمن به يعني جن، وذكر في حديث المسعود أنه جاءهم آتي من الجن وذهب إليهم حتى تخوف الصحابة أنه اغتيل أو أنه حصل له. فنعم في الصحابة جن أو في الجن صحابة، وفيهم صلحاء وأن من الصالحين ومن دون ذلك كنا طريق إلى داء، فمنهم الصلحاء ومنهم أهل الشر، والله المستعان. جزاكم الله خيرا.